وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، جاء صاروا يفخرون بالمال والأولاد بحظ الدنيا. هذا هو الذي حملهم على الكبر وعلى الكفر، هذا نحن أكثر أموالا وأولادا. ثم يحكمون لأنفسهم وما نحن بمعذبين. يفخرون بما أوتوا ثم يحكمون لأنفسهم، ما داموا هكذا أكثر أموالا وأولادا فهم لا يعذبون إذن. فهذا الطغيان، هذا الطغيان وما نحن بمعذبين. ردا عليهم يقول تعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله تعالى يدبر أمر العباد، يعطي هذا ويغني هذا ويفطر هذا، يبسط الرزق لبعض الخلق ويضيق على البعض، وهذا راجع إلى علمه وحكمته سبحانه وتعالى. إذن فبسط الرزق لا يدل على فضل ولا على كرامة، هذا أمر مهم. بسط الرزق يكون إنسان، بعض الناس يكون محظوظ في أمور الدنيا، أموال وأولاد، هذا لا يدل على فضيلة له. وما أموالكم كما في الآية الأخرى التي بعدها، الفضل عند الله بالإيمان والتقوى، هذا مناط الفضل عند الله، الإيمان والتقوى. أما المال والجاه والأولاد فذلك لا يدل على فضل عند الله، بل أكثر المحظوظين في الدنيا أكثرهم أشقياء كما في الآية السابقة سبحان الله. وهذا وقد أبطل الله توهم الإنسان من الثراء والحظ الدنيوي أنه كرامة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ويقول ربي أهان. كلا، ليس الأمر كما يظن الإنسان إنه إن البسط والعطاء والحظ إن هذا كرامة عند الله عبد. ولا التضييق دليل على الهوان والبعد من الله. فأبطل الله دعوة هؤلاء المغرورين الطغاة الكافرين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون حكمة الله في تدبيره في عباده، بل يفهمون الأمر غلط، يفهمونه على خلاف ما أراد الله، على خلاف مقتضى حكمة الله. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. الأموال والأولاد تصريح هذا بأن الأموال والأولاد لا تقرب إلى الله إلا من آمن وعمل صالحا. فمن آمن وعمل صالحا واستعمل نعم الله في طاعته انتفع بها وصارت سببا لتقريبه، لكن لا، ليس المقرب له هو المال لذاته، بل لفعل عمله الصالح، لعمله الصالح فيه في ماله. فمن أحسن أخذ المال من حله وأنفقه في محله صار خيرا له. ذهب أهل الدثور بالأجور، يصومون ويصلون ثم يتصدقون أيضا. الله أكبر. هذه آيات لها. وما أرسلنا يا شيخ عرابها شو؟ عراب وما أرسلنا من قبلك وما وما أرسلنا من قبلك من رسول. من هذه يقول زائدة للتأكيد. وما أرسلنا من قبلك رسولا أو نذير نذير هذا في موضع المفعول به. وما أرسلنا من قبلك نذيرا في قرية نذيرا. ما هو اسم موصول يا شيخ؟ ما وشو اسم موصول؟ لا يا أخي نافية. أجل، ولهذا جاء بعد الاستثناء. ما أرسلنا من قبلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا، جاء بعدها إلا. نعم، إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء ضعف، يعني الجزاء المضاعف، أجر مضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. نعم، فأولئك لهم جزاء ضعف بما عملوا وهم في الغرفات. الذين آمنوا وعملوا الصالحات يكونون في الغرفات، في غرفات الجنات آمنون قد نجاهم الله من العذاب وهم آمنون، فهم في نعيم لا يعرض له ما ينغصه ولا يزول، بل هو دائم باقي. آمنون من الخروج وآمنون من انقطاع هذا النعيم آمنون. ثم ذكر وعيد الكافرين المعارضين لرسول الله والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. سبحان الله، قابل الله تعالى يقابل بين الفئتين بين الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعيرة، فأولئك في العذاب المحضرون. ثم عاد السياق إلى ذكر عاقبة الإنفاق، وأن عاقبة الإنفاق منها ما يعجل منها ما هو معجل في الدنيا. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، في معنى الآية السابقة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وما أرسلنا في قرية من نذير الآيات، يخبر تعالى عن حالة الأمم الماضية المكذبة للرسل أنها كحال هؤلاء الحاضرين المكذبين لرسولهم محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. نعم. وأن الله إذا أرسل رسولا في قرية من القرى كفر به مترفوها وأبطرتهم نعمتهم وفخروا بها وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، أي ممن اتبع الحق وما نحن لا إله إلا الله. نعم. وما نحن بمعذبين، أي أولا لسنا بمبعوثين، فإن بعث وليس أي أولا لسنا بمبعوثين، فإن بعثنا الذي أعطانا الأموال الذي يبين قوله وما نحن بمعذبين مبني على جحد المعاد على كفرهم بالبعث، فإذا كانوا لن يبعثوا فلن يعذبوا. حتى إنهم يقولون لو فرض في بعث إحنا لنا الحظ كذلك في الآخرة، ويجعلون لما يكرهون ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. نعم. فالذي أعطانا الأموال والأولاد في الدنيا سيعطينا أكثر من ذلك في الآخرة ولا يعذبنا. فأجابهم الله تعالى بأن بسط الرزق وتضييقه ليس دليلا على بسط الرزق إيش؟ وتضييقه. نعم. ليس دليلا على ما زعمتم، فإن الرزق تحت مشيئة الله، إن شاء بسطه لعبده وإن شاء ضيقه. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى وتدني إليه، وإنما الذي يقرب منه زلفى الإيمان بما جاء به المرسلون والعمل الصالح الذي هو من لوازم الإيمان، فإن أولئك لهم الجزاء عند الله تعالى مضاعفا الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله، وهم في الغرفات آمنون أي في المنازل العاليات المرتفعات جدا ساكنين فيها مطمئنين آمنين من المكدرات والمنغصات لما هم فيه من اللذات وأنواع المشتهيات. نسأل الله من فضله، نستغفر الله، لا إله إلا الله، اللهم سلم سلم. نعم. اللهم يسر. وآمنين من الخروج منها والحزن فيها والذين يسعون في آياتي. إيش؟ والذين يسعون في آياتي. إيه كمل. كمل. نعم. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أي على وجه التعجيز لنا ولرسلنا والتكذيب أولئك أي على وجه التعجيز لنا ولرسلنا والتكذيب يسعون في آياتنا ولرسلنا. نعم. صليك. أولئك في العذاب محضرون. ثم أعاد تعالى أنه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، ليرتب عليه قوله وما أنفقتم من شيء نفقة واجبة أو مستحبة على قريب أو جار أو مسكين أو يتيم أو غير ذلك، فهو تعالى يخلفه. فلا تتوهموا أن الإنفاق مما ينقص الرزق، بل وعد بالخلف للمنفق الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. فاطلبوا الرزق منه وسعوا في الأسباب التي أمركم بها. قال الله تعالى إلى هنا بس سلمك.